بسم الله الرحمن الرحيم. أتكلم إن شاء الله تعالى في هذه المقاطع على ما يكثر السؤال عنه في جميع مواقع التواصل تقريبا، ومن كل من يتابعني أو يتابع من يعرفني، وهو تحقيق الروض المربع. لماذا تأخر خروج هذا الكتاب الذي طال انتظاره، ومتى سيخرج؟ أما لماذا تأخر، فلأن العمل ليس في الروض وحده، بل في الروض ومعه أعمال أخرى، بعضها أنجز وبعضها على وشك الإنجاز. وأما الأمر الثاني من أسباب التأخير، فهو أن العمل شرطه الذي شرطته على نفسي ألا يكون هناك شيء على حساب الإتقان، وعلى حساب أن يخرج العمل على الوجه الذي أرضاه. وطبعا لا يدعي أحد لنفسه الكمال ولا حتى مقاربة الكمال، ولكن بقدر المستطاع التسديد والمقاربة. ولذلك المقابلة تأخذ مني وقتا طويلا جدا، والتدقيق في بعض المواضع التي فيها خلاف بين النسخ والحواشي، وهي كثيرة جدا، وهي أكثر ما استغرق مدة في العمل، نقل الحواشي من النسخ التي وقفنا عليها، وهي نسخ كثيرة وحواشيها كثيرة. فأردنا أن تتميز هذه الطبعة بحواش لم يسبق إخراجها، أو ليس فقط لم يسبق إخراجها، بل حتى لم يرها كثير من المعتنين بالكتاب. نسخ أكثر هذه النسخ ليست متوفرة عند معظم طلبة العلم، وكثير من هذه الحواشي لم يطلع عليها حتى من أعرف أنهم متخصصون في المذهب ولهم دراية واهتمام بالكتب وبالحواشي. ولذلك لما حدثت بعضهم بهذا، منهم من فرح جدا ومنهم من تعجب، وهؤلاء يعني من كبار طلبة العلم الحنابلة الذين أعرفهم. فالذي أردته أن تكون هذه النسخة قد احتوت على أهم ما في النسخ الخطية من الحواشي. طبعا النسخ فيها حواشي كثيرة جدا، يعني لو استوعبناها لن ننتهي من إخراج الكتاب، ولكن أهم النسخ التي وقفنا عليها والحواشي التي وقفنا عليها نقلناها. وقد كان العزم أن يخرج الكتاب على 11 نسخة، ولكن زادت النسخ من حيث يعني التي زدناها، النسخ التي زدناها منها ما أهميته من حيث نفاسة النسخة وقدم النسخة، أو أنها مقروءة على العلماء المعتنين وما إلى ذلك، ومنها ما كان سبب زيادته الحواشي المهمة التي فيه. فوصلنا إلى 20 نسخة، وهذا أيضا أخرنا في إخراج الكتاب، لأن المقابلة بين النسخ تأخذ وقتا كبيرا، والنظر والتدقيق، خصوصا أن بعض هذه النسخ لا يصح إهمالها بحال من الأحوال، يعني منها ما قرئ على المؤلف، ومنها ما هو مقروء على نسخة مقابلة على المؤلف، ومنها نسخة المؤلف التي رجحنا أنها نسخة المؤلف بقراء كثيرة سنذكرها في مقدمة التحقيق إن شاء الله، وهذه الأصل. وكان العمل قد انتهى أصلا قبل أن نقابل على نسخة المؤلف هذه، ثم أعدنا المقابلة مرة ثانية، العمل أقصد عمل إثبات نص الكتاب. كذلك أيضا الزيادات التي زدناها في الهوامش، لأن العمل ليس مجرد تحقيق للكتاب أو مجرد وضع الحواشي التي في نسخ الخطية، لكن هناك أعمال أخرى استغرقت وقتا كبيرا جدا. مقابلة متن زاد المستقنع والروض المربع مع الكتب المختصرة، وإثبات زيادات هذه الكتب، وذكر اختيارات عدد من أئمة الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والمجد والموفق وشيخ الإسلام، وهكذا أعمال أخرى أيضا يعني عملناها في الحواشي. فالعمل مجموعة أعمال في الحقيقة، وأرجو أن هذا العمل إذا خرج يكون فيه نفع وفيه جديد لم يسبق إخراجه مع هذا الكتاب. وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل، وأن ينفع به، وأن يعيننا على إتمامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. هذا السؤال الأول. أما متى يخرج الكتاب، وهو السؤال الثاني، فأرجو إن شاء الله أن الكتاب يكون في المكتبات في المعارض، يعني لعله يدرك معرض القاهرة إن شاء الله، ويكون أيضا في معرض الرياض، لأن طبعا معرض القاهرة متقدم على معرض الرياض، فبإذن الله تعالى يدرك هذه المعارض ويكون متوفرا بين طلبة العلم في هذه الفرص. الكتاب بالنسبة لحجمه لن يقل عن 7 مجلدات بسبب كثرة الحواشي التي فيه وبسبب التنسيق الذي سلكناه فيه، لأننا أيضا أردنا أن يكون الكتاب على طريقة في التنسيق وعلامات الترقيم كأنه مشروح، يعني كأننا نشرحه بهذا التنسيق، فلأجل هذا سيزيد حجم الكتاب إلى القدر المذكور، والله تعالى ولي الإحسان والكرم والجود، ونسأله التوفيق والسداد. إن شاء الله تعالى في السنوات القادمة سأتكلم على هذا الكتاب نفسه، الروض المربع، وبعض الأمور المتعلقة به والفوائد المتناثرة كما وعدت، وكذلك أيضا رأيي في بعض الطبعات التي خرجت للكتاب من قبل، لأنها متفاوتة في الحقيقة، وقد قابلت على هذه الطبعات أو على بعض هذه الطبعات، وقابلت بعض هذه الطبعات على أصولها التي اعتمد عليها، فوجدت أشياء تحتاج إلى تنبيه، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن الذي سأقوله ليس دافعه أن هناك مثلا منافسة على الكتاب أو شيء من هذا القبيل، بل سيكون تقييما موضوعيا وإخبارا بالواقع الذي وجدناه في هذه الطبعات، بغض النظر عن إذا كان فيه يعني موقف شخصي من بعض هؤلاء منهم تجاهي وليس مني أنا تجاههم أو غير ذلك، يعني الكلام كله كلام علمي، المقصود به تمحيض النصح فقط وإرشاد الطلبة الكرام إلى ما ينفعهم، حتى إن بعض الناس سألني عن بعض هذه الطبعات وأثنيت عليها بحسب النظرة الأولى التي نظرتها، لكن لما قابلتها على أصولها وجدت الأمر على خلاف ذلك. هذا إن شاء الله كله سيأتي في السنوات القادمة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأكرمكم الله على تفاعلكم ورسائلكم وحسن الدعوات التي تلقيتها ممن رسلني في اليومين الماضيين. أحبكم الله وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم. من الإضافات المهمة أيضا في سبب عدم الاستعجال في خروج الكتاب حتى لو كان على شرط الضبط والإتقان، وهذا نسيت أن أذكره، هو قضية أني لما وقفنا على نسخ أخرى وحواش جديدة تستحق الإضافة، كنا بين أمرين، إما أن نخرج الكتاب بدون هذه الإضافات ونعلم أننا سنضيفها في طبعة لاحقة، وهذا سيثقل على من اشترى الكتاب واقتناه ودفع فيه مالا أو أخذ قدرا في مكتبته، بعدين نقول له طبعة ثانية فيها إضافات وحواش أخرى جديدة وميزات أخرى، هذا أعد في الحقيقة من الغش والتغرير بطلبة العلم، لأنني أعلم سابقا أنني سأضيف هذه الحواشي، يعني هناك فرق بين أن أقف على شيء جديد بعد أن خرج الكتاب أنا معذور في هذا، وبين أن تكون عندي وبين يدي وأقسطها، أخرج الكتاب ببعضها ثم أخرجه إخراجا ثانيا بإضافات أخرى، يعني هذا ضرب من ضروب التكسب والتغرير التي لا أرضاها لنفسي، فكنا بين هذا وبين أن ننتظر إلى أن نضيف كل هذه الإضافات التي بين أيدينا التي تستحق الإضافة حتى لو تأخر خروج الكتاب، ليس هناك أحد يطاردنا، يعني الكتاب خرج من قبل وانتفع به، يعني ليس كتابا مخطوطا لم يسبق خروجه أو كل طبعاته لا يمكن الانتفاع بها، لا، يعني الكتاب موجود ومتداول وله طبعات جيدة، فليس هناك معنى للاستعجال على حساب الإتقان وعلى حساب استيفاء ما نريد استيفاءه. أخيرا، لماذا أتكلم بصيغة الجمع؟ لأني طبعا لست وحدي في إخراج الكتاب، معي الشيخ الدكتور وليد هادي، فلذلك أقول نفعل وكذا بصيغة الجمع وليس بصيغة المفرد، ونسأل الله القبول وجزاكم الله خيرا.